الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تريد تقرأ الشاذ؟ طيب يلا بسم الله. الحديث الشاذ ومقابله أيضا المنكر، فهما متلازمان من ناحية ومفترقان من ناحية، يعني بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. تسمعون الآن، اقرأ شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي رحمه الله: وهو أن يوي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يوي ما لم يوي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شد به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري رحمه الله: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح رحمه الله: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا؟ فيقال: إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم رحمه الله: للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفوده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من رواه. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المودود. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لودت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما إذا كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمودود، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنتم سمعتم الآن تعريف الشاذ الذي قال به الإمام الشافعي، وهو أن يروي الثقة مخالفا لما رواه أوثق منه، وزد عليه لما رواه أكثر، يعني إما أوثق أو أكثر. رواية الثقة، مخالفة الثقة لرواية أوثق أو لرواية أكثر. عرفتم هذه زيادة؟ هذه عرفتم زيادة؟ هذه رواية مخالفة الثقة للأوثق أو للأكثر. بمقابل الشاذ يكون المحفوظ. المحفوظ هو رواية أوثق أو أكثر، ورواية الثقة المخالف هو الشاذ. والشاذ من أقسام المردود، الحديث المردود. لماذا مردود؟ لماذا مردود؟ لأنهما لا يجتمعان، الأمران متناقضان لا يجتمعان، فلا بد أن تطرح أحدهما، فأيما تطرح؟ أيما تطرح؟ تطرح الشاذ أم لا؟ عرفت يا شيخ؟ يعني أمران متناقضان لا يجتمعان، لا يجتمعان، فلا بد من طرح أحدهما، لا بد من طرح أحدهما، إلا أن يكون هناك مجال للجمع بين الحديثين فلا يكون شاذا هنا. خرج من قول الشاذ، الشاذ معناه ليس هناك الناسخ والمنسوخ، ولا هناك عموم وخصوص، ولا هناك جمع بأي طريق من الطرق، إنما هما أمران متناقضان من حيث لا يمكن الجمع بينهما، فلا بد من طرح أحدهما. فالذي تطرحه هو رواية الشاذ، والذي تقبله ما هو رواية محفوظ. هذا هو التعريف الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله، هذا الذي مشى عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. ولكن يعني سبحان الله، كل واحد له فكر يفكر وينظر في الكتب ويطالع ويخرج بتعريف. فالحاكم رحمه الله أتى بتعريف جديد، وهذا التعريف لم يقبله العلماء، وهو قوله تفرد الثقة، أن يتفرد ثقة بحديث لا يرويه غيره، لا ثقة ولا أوثق، لا أقل ولا أكثر. تفرد، تفرد الثقة هو الشاذ. هذا التعريف الذي أتى به الحاكم رحمه الله في كتاب معرفة علوم الحديث، هذا التعريف مهجور بتسمية الشاذ. مهجور لأي شك، لأي سبب، لأي وجه؟ لكونه شاذا، مهجور لكونه شاذا. لماذا؟ لأن تفرد الثقة إخواني ليس هو علة توجب الرد. الثقة قد يتفرد، حتى الصدوق، حتى الصدوق قد يتفرد، وهذا التفرد إذا ليس له مخالف، ليس له مخالف، فلماذا لا نقبل؟ وهل من كل شرط حديث صحيح أن يروى أكثر من وجه أو أكثر من طريق أو أكثر من الرواة؟ لا. ولكن حاكم رحمه الله يرى أن من تعريف الحديث الصحيح أن يروي اثنان من الصحابي ويروي اثنان من التابعي، أقل شيء اثنان، اثنان وزيادة على هذا، هذا التعريف غير مقبول. يعني حتى في تعريف الصحيح يشترط هو أن يروي صحابيان، ثم كل صحابي يرويان، يرويانه راويان إلى آخره، هذا التعريف غير مقبول، ما قبل هذا. حتى هو ما طبق هذا التعريف في كتابه، وهو كتاب المستدرك، حتى هو ما طبق هذا. فمن أين جاء هذا التعريف وكيف قال بهذا التعريف؟ والله أعلم. هل هو اطلع على بعض نماذج وجد فيه ضعفا؟ والله أعلم، ما أدري لماذا أتى بهذا التعريف. فعندنا كم من حديث في الصحيحين ليس له إلا طريق واحد، الصحابي تابعي واتباع تابعي، وبعد ذلك يتفرع، يعني صحابي واحد ثم يروي عنه تابعي واحد ثم يروي عنه أتباع التابعي واحد. طيب كم من حديث في الصحيحين نجد من هذا القبيل كما هو موجود الآن. أول حديث صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات، هذا التفرد، هذا فيه تفرد، وهذا التفرد لا يجعله شاذا. والشيخ ذكر هنا ثلاثة أحاديث، هذه كلها موجود في الصحيحين، كلها موجود في الصحيحين، وهذا التفرد لا يجعله شاذا. إذن الصحيح للحديث الشاذ هو شرطان. الشرط الأول المخالفة لما هو أوثق، ما أقول شرطان، يعني نوعان. النوع الأول مخالفة من هو أوثق منه، والنوع الثاني لما هو أكثر منه، يعني مخالفة أوثق أو أكثر. طبعا هذه يعني أمثلة لأحاديث الشاذ هي كثيرة في كتب الحديث، ولن لا يحضرني إلا ما ذكرته في الجامع الكامل في قضية أظن التحريك السبابة هذه الذي روى عنه 10 وقالوا بالإشارة، كان يشير، وواحد فقط تفرد بالتحريك، بالتحريك كان يحرك، وعشرة منهم قالوا بالإشارة، فحكمت على الواحد بأنه شاذ. لماذا شاذ؟ لأنه مخالف للأكثر، ليس للأوثق، للأكثر. وهذا الذي قاله أيضا الإمام البيهقي، التحريك معناه حمله على الإشارة، التحريك حمله على الإشارة. وطبعا في الجامع الكامل كثير حديث الشاذ، ما يحضرني الآن، وإلا ففي كل كتاب في حديث الشاذ موجود. إذن هذا هو الشاذ، ويقابله المحفوظ. المحفوظ، المحفوظ هو الصحيح، سواء كان مرفوعا أو موقوفا، ليس من الشرط أن يكون مرفوع، قد يكون موقوف، يعني ثقة يرفعه والأوثق منه يوقفه، هذه مخالفة أم لا؟ الرفع والوقف لا يجتمعان. وكذلك الثقة يرفعه وعدد من الرواة يوقفونه، صح؟ فأيهما يقدم الآن؟ يقدم رواية الأكثر. رواية الأكثر قد يكون موقوف. إذن المحفوظ والموقوف يقوم هكذا يسمى الآن في هذه الحالة. ماذا نقول؟ المحفوظ هو الموقوف، والشاذ هو المرفوع، هكذا. إذن الشاذ يكون في أمرين، في الرفع والوقف، في الرفع والوقف أيضا فيه الشاذ. أما ما يسمى منكر، فمنكر هو أن يروي الضعيف، هنا شاذ أن يروي ثقة، والمنكر أن يروي الضعيف لمن هو الثقة، يخالف الثقة. وبينهما عموم وخصوص كما قلت. عموم من أي ناحية؟ عموم من ناحية المخالفة، في كلا الحديثين مخالفة، صح؟ مخالفة أم لا؟ في مخالفة أم لا؟ في الشاذ مخالفة وفي المنكر أيضا، وهذا عام، بينهما هذا عموم، اشترك في المخالفة، افترق في الصفة، افترق في الصفة. فحديث الشاذ راويه ثقة، وحديث المنكر راويه ضعيف، هذا هو الفرق. لعلكم تحفظون هذا الآن، سهل هذا؟ فهم سهل هذا أو مشكل؟ ها؟ عرفت شيء؟ ما هو؟ كيف ان تعبر؟ بينهما عموم وخصوص. العموم من حيث مخالفة، لا أيوة من حيث المخالفة، والخصوص افتر من حيث الافتراق. افتراق يعني كلاهما يشتركان في المخالفة ويختلفان في وصف الراوي، هذا هو. إذن هذا هو الشاذ وهذا هو المنكر. نعم. طيب اقرأ منكر يا شيخ، أنت ما قرأت منكر، شوف ماذا يقول الشيخ منكر عن منكر. أحسن الله عليكم. نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مودود. نعم. وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مودود. شوف هنا قضية أخرى، هذه المنكر، الاصطلاح المنكر عند المتقدمين له عدة اصطلاحات. المشهور هو ما رواه ضعيف مخالفا للثقة، هذا هو المعروف. وقد يسمى المنكر أيضا ما رواه الثقة وتفرد، عند بعض أهل العلم، ليس عند الجميع، عند بعض أهل العلم. وقد يسمى منكرا أيضا ما تفرد به الضعيف ولو لم يخالف. هذه اصطلاحات كلها منقولة عن أئمة الحديث. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله أحيانا يطلق المنكر على تفرد الثقة، على تفرد الثقة، هذا اصطلاح، هذا اصطلاح. وكذلك أبو حاتم أيضا يستعمل المنكر، يقول هذا حديث منكر، وفي الحقيقة حديث ليس منكر، هو متن ليس بمنكر، متن صحيح، ولكن تفرد فيه رجل وثقة يقول هذا حديث منكر. يعني كم من حديث في الصحيحين متنه موجود في الصحيحين وأبو حاتم يقول هذا حديث منكر. منكر معناه تفرد به أحد الثقات. انتبهوا لهذه النقطة يا إخواني، فتجدون في كتاب العلل لابن أبي حاتم ينقل عن أبيه، نعم، في بعض الأحاديث يقول سمعت أبي يقول هذا حديث منكر، وهو موجود في صحيحين، موجود في صحيحين. فما معنى منكر هنا؟ منكر معناه تفرد به الثقة، هذا اصطلاح، هذا هذا له اصطلاح. إذن منكر له عدة تعريفات، ولكن التعريف الذي هو بمقابل شاذ أو تعريف الذي هو نعم التعريف الذي هو بمقابل الشاذ، كما قلت الشاذ مخالفة الثقة والمنكر مخالفة الضعيف، هذا من حيث التعريف في مصطلحات الحديث. وما كما قلت اصطلاحات، هذه اصطلاحات موجودة عند أئمة هذا الفن قبل أن يوضع هذه، توضع هذه التعريفات. هذه متأخرة، هذه التعريفات هذه متأخرة أم لا؟ متأخرة متأخرة، وكلام الأئمة متقدم، يعني كلام الإمام أحمد وكلام أبو حاتم وكلام علي بن البديل متقدم، متقدم إلى وضع قواعد هذه مصطلحات الحديث. طيب اقرأ الشيخ الآن منكر، إيش قال الشيخ؟ وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مودود. وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف، وإن لم يخالف، شو وإن لم يخالف، يعني حديث الضعيف أيضا يسمى منكر وإن لم يخالف، وإن لم يخالف، هذا الصلاح. نعم. وإن لم يخالف فمنكر مودود. نعم. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا، أيوة، ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة، فلغة، هذا معناه، عرفت النقطة هذه؟ فإن قيل له فهو لغة منكر، يعني إيش معنى منكر لغة؟ تفرد بس يعني منكر منكر يعني غير معروف عند أهل العلم، هذا معناه لغة، معنى غير معروف عند أهل العلم إن كان ثقة ضابطا كما هو تعريف عند الإمام أحمد. فالإمام أحمد يسمي تفرد الثقة منكر. لماذا يسمي منكرا لغة؟ باعتبار أنه غير معروف عند غيره، غير معروف عند غيره. عرفت النقطة هذه شيخ؟ طيب، كان بودي اليوم كثيرا ما سمعتم أنتم عن الجامع الكامل، ذكرت فيه كثير من الأمثلة هذه، وسأل بعض الإخوة ما هو الداعي للقيام بهذا العمل الضخم طويل المدة، استغرقت عدة سنوات، ما هو الداعي؟ فقلت إن شاء الله أخبركم ما هو الداعي لهذا العمل. تريدون هذا الداعي لهذا العمل؟ تريد تسمعون؟ يعني بعض الإخوة سألوني يا شيخ أخبرني عن كتابك هذا، لماذا ألفته؟ لماذا؟ ما الذي دعاك أن تجلس عدة سنوات في البيت ملتزما تارك الدنيا وتارك كل شيء؟ يعني لو دعيت قبل هذا إلى إلقاء درس في الحرم لاعتذرت، ولكن الآن كنت انتهيت وقلت ما في معنى، لا بأس به. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذا فأنا حضرته مقدمة، هي صفتين، ما في زيادة، صفتين أو ثلاثة. السبب الذي سألتموني لماذا ألفت هذا الكتاب، فاسمعوا هذه الأسباب وأخبروني هذه الأسباب مقنعة أم غير مقنعة. عرفت النقطة هذه؟ يعني هذه الأسباب هل يمكن واحد يقوم بهذا العمل أو عمل أبث ما يحتاج؟ طيب فين هذا؟ طبعا أول نقطة في هذا الباب، كنت في الفترات الماضية نخرج للدعوة إلى البلدان الكثيرة وندعو الناس إلى الكتاب والسنة كما ندعو الآن. فكثيرا ما كنت أسأل يا شيخ الكتاب معروف ونحن نقرأ وهو كتاب الله، وأين السنة هذه اللي تدعو إليها؟ أين السنة؟ وهل هناك كتاب هكذا بالدب؟ هل هناك كتاب يجمع السنة الصحية كلها في دفتر واحد؟ إيش الجواب؟ وهل السائل له حق في هذا أم لا؟ هل السائل له حق في هذا السؤال أم لا؟ ها؟ ها إيش رأيكم يا شيخ؟ لم يسأل هذا السؤال السائل، هل هناك كتاب شامل للأحاديث الصحيحة في سفر واحد ونحن مطمئنين على صحته؟ فكان جوابي والله أعلم في ذلك الوقت، قلت السنة إخواني كلها صحيحة محفوظة في كتب الحديث، منتشرة في مئات كتب الأحاديث هكذا. ولكن أعتذر أن أقول كتاب جامع لأن ما أعرفه. هل تعرفون أنتم؟ هل تعرفون أنتم يعني كتاب جامع شامل كامل للحديث الصحيحة؟ أيوة. طيب لما كنت سئلت عن هذه الأسئلة وما كان عندي جوابا فأراجع نفسي منذ أكثر من ربع قرن، أراجع نفسي وأفكر ما هو الجواب الصحيح أو ما هو الحل لهذا السؤال، وما كنت أستطيع أقدم على شيء لأن عمل ضخم والمسؤولية كبيرة، وهل كنت أستطيع فعل هذا أم لا؟ إلى انتهيت من كتابي المنة الكبرى في 9 مجلدات وفي أكثر من 5000 حديث والآثار مخرجة، فبعد تفكير طويل كتجربة قلت خلينا نجرب، فجربت أولا فقط كتاب الطهارة، جلست 10 شهور في كتاب الطهارة أجمع إلى أن انتهيت منه، فعرضت على بعض أهل العلم، قلت لهم والله انظروا في هذا، هل فاتني شيء من الأحاديث الصحيحة في كتاب الطهارة الذي عندهم كمبيوتر والذي عندهم انترنت والذي عندهم علم علمه الله؟ اتفقوا كلهم بأنه ما وجد شيء خارج عن الكتاب هذا، ما وجدنا شيئا صحيحا أن خارج هذا الكتاب. فتشجعت وتوكلت على الله واستعنت بالله إلى أن تم هذا العمل الحمد لله رب العالمين في 20 مجلد حوالي 15,000 صفحة والذي يجمع تقريبا 14,000 حديث صحيح. أنا لا أدعي إلى الآن الكمال لله، ولكن كتبت في المقدمة أنه أتوقع أن يفوتني 2 أو 3% من الأحاديث الصحيحة يفوتني هذا، ولكن سأستمر بعد هذه التبات الأولى للبحث عن هذه الأحاديث أيضا بطرق شتى، فلعل التبات الثانية لعل إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى لعلي في التبعة الثانية أستطيع يقول ما ليس في هذا الكتاب فهو ليس بصحيح. أما الآن لا، أما الآن أعرف فرق هذا الشيخ، الآن لا أستطيع يقول هذا صراحة، لأنني أنا أرى أن هناك بعض المراجع لا بد من الوقوف عليها، ولكن في التبعة الثانية إذا أراد الله سبحانه وتعالى يتمم وسط مراجعة وسط ملاحظات أهل العلم التي تأتي في التبعة الأولى فأستدركها، ففي التبعة الثانية كما قلت أستطيع أقول إن شاء الله ما ليس في هذا الكتاب فهو ليس بصحيح. طيب الآن اسمه الآن الأسباب التي دعتني إلى تأليف هذا الكتاب، اسمه كل سبب، وإذا كان عليكم تعليق فعلقوه. نعم اقرأ شيخ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلتم أحسن الله إليكم، وإني لم أجد حسب علمي من وضع منهجا متكاملا لاستقصاء الأحاديث الصحيحة والحسنة في سفر واحد، مع أن له أهمية كبيرة في الدراسات الحديثية من وجوه عديدة. تسمون هذا كلام يا شيخ؟ تفهمون كلام هذا أنتم؟ يبدو الصوت يا شيخ، ارفع صوت. وإني لم أجد حسب علمي من وضع منهجا متكاملا لاستقصاء الأحاديث الصحيحة والحسنة في سفر واحد. عرفتم الآن؟ سمعتم؟ نعم. مع أن له أهمية كبيرة في الدراسات الحديثية من وجوه عديدة أذكر بعضا منها. نعم. الأول أن يكون هذا الكتاب جامعا للسنة الصحيحة كلها في سفر واحد. سفر واحد. نعم. ما سمعتم يا شيخ؟ أي يبدو أن بعض الإخوة ما يسمون شيخ. فين دخل مهندس؟ شوف يا أخي. نعم. رقم الأول الصب الأول. الأول أن يكون هذا الكتاب جامعا للسنة الصحيحة كلها في سف واحد يرجع إليه لمعرفة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون مصدرا هاما لعامة الناس الذين يغترون كثيرا بوجود الحديث في الكتب والصحف ولا يدرون أصحيح هو أم لا، كما يكون موجعا للكتاب والباحثين الذين ينقلون الحديث في كتاباتهم وبحوثهم من غير معرفتهم بالصحيح من الضعيف، إذ هم ليسوا متخصصين في هذا العلم الذي يتطلب معارف كثيرة كعلم الجرح والتعديل وعلم التخريج وعلم مختلف الحديث وغيرها من العلوم الحديثية، مع اطلاع واسع على كتب الحديث والرجال والعلل والشروح وغيرها. وقد وجدت طائفة من الناس تنشر عمدا في المجتمع الإسلامي الأحاديث الضعيفة والموضوعة. تعرفون هؤلاء؟ يعني في ناس ينشرون في المجتمع الأحاديث الضعيفة والمنكرة، فهذا الكتاب يكون سدا لهم. إذا ما وجد هذا الحديث الضعيف الموضوع والشاذ في هذا الكتاب، نعم، يكون دليل على أن هذه الحديث ليس بصحيح. نعم. غير مبالين بالتحذير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه مسلم في مقدمة صحيحه. والثاني أن يكون هذا إذن هذا الأول، هذا السبب الأول أن تكون الأحاديث صحيحة طبعا حسنة داخل فيها كلها في كتاب واحد يرجع إليه عامة الناس، وكما يرجع إليه أيضا الكتاب والباحثون والعلماء وغيرهم لمعرفة ما هو صح وما هو لم يصح. لماذا؟ لأن هناك أناس نرى أنهم ينشرون في المجتمع الإسلامي الأحاديث ضعيفة منكرة مردودة شاذة، فيكون هذا الكتاب مرصادا لهم. إذن هذا السبب الأول. الثاني والثاني أن يكون هذا الجامع سدا منيعا بإذن الله أمام دعاة التجديد الذين ظهروا في عصرنا داعين إلى وضع خطة جديدة حسب زعمهم لتدوين السنة، وهي تتلخص في اختيار بعض الأحاديث التي توافق هواهم والتشكيك في الباقي بأنه غير ثابت أو أنه مخالف للعقل والمجتمع المدني، ليتخلصوا بذلك من عدد كبير من الأحاديث الصحيحة. وقد تلقت بعض الصحف الأوروبية هذا النبأ بترحيب واسع، لأنه يوافق توجهاتهم في إيجاد إسلام أوروبي على غرار النصرانية في أوروبا. عرفتم هذه النقطة يا إخواني؟ هذه نقطة جديدة. هذه قرأنا في بعض الصحف الأوروبية أن في بعض البلدان الأوروبية ظهرت جماعة يسمون العلماء. ماذا يريدون؟ يريدون تدوين الأحاديث الصحيحة من جديد. إيش معنى تدوين أحاديث صحيحة من جديد؟ تدوين أحاديث الصحيحة من جديد ما يوافق هواهم بغض النظر عن الأسانيد، بغض النظر عن الأسانيد، فالذي يوافق هواهم سواء صحيحا أو ضعيفا. قالوا هذا صحيح، هذا صحيح. والذي لا يوافق هواهم سواء كان في الصحيحين أو غيرهما يقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا يخالف المجتمع المدني أو هذا يخالف العقل البشري أو أنه يخالف كذا وكذا وكذا. طيب إيش غرضهم من هذا؟ غرضهم ليتخلصوا من كثير من الأحاديث الصحيحة. عرفتم نقطة إخواني؟ هذا الخبر تلقت الصحف أوروبية بكل ترحيب، وقدمت بعض المؤسسات النصرانية وغير نصرانية مساعدات الكبيرة لمثل هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يجعلوا الإسلام إسلاما أوروبيا كنصرانية الأوروبية. شفت النقطة إخواني؟ إيش رأيكم هذا؟ هذا شيء خطير أم لا؟ فقلت قبل أن يتوجه هؤلاء إلى هذا المخطط المدمر لا بد أن نحن نشتغل ونجمع الأحاديث الصحيحة نقدمه للعالم الإسلامي، نقول لا هذه صحيحة سواء وافقت هواكم أو لم يوافق هواكم. فهمت النقطة إخواني؟ فهمت هذه النقطة؟ طيب هذه الثانية يا شيخ. الثالثة، وهذا العمل الموسوعي للأحاديث الصحيحة سوف يفشل مخططات هؤلاء ويحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، يعني يفشل مخططات هؤلاء وإيش؟ ويحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين. طيب الآن ما عندنا هذا موجود، بعد كتاب الله ما عندنا موجود، إنما هو منتشر في الكتب، ولكن إذا كان في كتاب واحد خلاص حققنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا، كتاب الله والسنة. طبعا السنة موجودة هي كلها كما قلنا، كما قال الشافعي، كلها موجودة هي، ولكن ليس عند فرد أو ليس عند كتاب. يعني قول الشافعي ليس عند فرد معناه ليس في كتاب، ليس في كتاب، ولكن موجودة في الكتب. إذن هذا مقابل هذا، مفيد هذا، مفيد هذا وغير مفيد بمقابل مخططات هؤلاء. إذا نحن عملنا هذه الموسوعة فهذا يفيد أم لا للعالم الإسلامي؟ طيب هذا الثاني، بعد إيش ثالث؟ والثالث أن يكون هذا الجامع بإذن الله تعالى سدا منيعا أمام كل من يحاول تحريف هذا الدين الصحيح الصافي القائم على الكتاب والسنة الصحيحة بإدخال الأحاديث الموضوعة والمنكرة. أيوة، كما تعرفون أنتم إخواني في المجتمع الإسلامي كم من الناس يزعمون بأننا نحن لا نكذب لرسول الله أو على رسول الله، ولكن نكذب لرسول الله، يفرقون بين على وبين لام. يقول لا نكذب على رسول الله ولكن نكذب لرسول الله. طيب يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الكذب؟ فيدعون الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين بأننا نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لننشر هذا الدين. وهل هذا الدين يحتاج إلى هذه المكذوبات إخواني؟ هل هذا الدين قائم على هذه المكذوبات أو قائم على الأساس القوي المتين؟ والأساس القوي المتين هو الأحاديث الصحيحة بعد كتاب الله. إذن هذا أيضا، هذا أيضا يفشل مخطط هؤلاء الذين يريدون إدخال أحاديث الضعيفة والموضوعة بحجة لا نكذب على رسول الله إنما نكذب لرسول الله. عرفت الفرق بين الاثنين إخواني؟ هذا موجود فيه، موجود في الكتب هذا. نعم الشيخ. ورابع أن يكون هذا الجامع موجعا هاما بإذن الله تعالى عند التنازع، فقد عند التنازع أن يكون هذا المرجع الهام. إيش نقول؟ عند التنازع، اقرأ. أن يكون هذا الجامع موجعا هاما بإذن الله تعالى عند التنازع، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بوجوع إلى الله والرسول عند التنازع، أي إلى الكتاب والسنة. والمراد بالسنة هي السنة الصحيحة الواهية والمنكرة، فإن الله لا يأمرنا بالتعبد بما لم يثبت. إذن الكتاب والسنة، نرجع إلى الكتاب والسنة. والسنة مراد بها إيش؟ السنة الصحيحة، ليس الموضوع ولا ضعيفة. إذن لابد أن يكون هناك كتاب نرجع إليه لمعرفة السنة الصحيحة. نعم. والخامس إن هذا الجامع سوف يساعد على فهم الحديث وفقهه، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. هذا كما قلت قبل هذا، أن هذا الجامع يسهل فهم الحديث، لأن تحت كل باب ما صح، يعني في الجامع الكامل تحت كل باب ما صح من الحديث، فيأتي متفقه ويتفقه من هذه الحديث أمام كل هذه الحديث موجودة، لا يغيبه شيء، بخلاف إذا أمامه بعض الحديث دون البعض، إذا كان أمامه بعض الحديث دون البعض فقد يتفقه ويخطئ، بخلاف إذا كان أمامه كل حديث صحيح في كل باب، في كل باب. طيب هذا بعضه شيء، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. نعم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره. نعم. والسادس إن هذا الجامع سوف يساهم في جمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة. على الكتاب والسنة، جمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة ما يفيد؟ ها؟ على الكتاب والسنة معروفة هذا أمنا، يعني مسلمون على أي شيء يجتمعون، ما في عندهم غير كتاب والسنة. طيب هذا لأني بعد تفكير طويل اقتنعت بأن من أهم أسباب فوقة الأمة الإسلامية عدم تدوين الأحاديث الصحيحة في سفر واحد يرجع إليه أهل العلم خاصة وجمهور المسلمين عامة عند الحاجة. أيوة. لأن السنة مصدر من مصادر الإسلام. ولهذا طبعا هذا تفكيري أنا، دائما أفكر لماذا افترق المسلمون إلى هذا الحد، بينما نرى في الديانات الأخرى ليس مثل هذا التفرق، ليس مثل هذا التفرق، فلماذا تفرق المسلمون إلى هذا الحد؟ فكنت إلى الآن أرى أن من جملة أسباب التفرق، من جملة أسباب التفرق عدم تدوين الأحاديث الصحيحة في سفر واحد في عصر مبكر، لو جمعت هذه الأحاديث الصحيحة في عصر مبكر لما اختلف المسلمون إلى هذا الحد. والمثال على ذلك مثلا الصحيحان، منذ ما ألف الصحيحان فالحمد لله جمهور المسلمون يرجعون إليهما أم لا؟ وهذا يساعدهم في التقارب أم لا؟ فكيف لو جمعت أحاديث كلها في سفر واحد؟ هذا معناه صح؟ يعني جمهور المسلمين الآن الحمد لله أينما كانوا ألا يهتمون بالشيخين إذا اختلفوا يرجعون إليه؟ فلو كان مثل هذا الكتاب مستوعب لجميع الأحاديث الصحيحة ما كانوا يرجعون إليه؟ يرجعون. فأنا أقول لو لم يجتمع المسلمون اليوم أو غد أو بعد سنة أو بعد 100 سنة ولو بعد 1000 سنة فسوف يأتي يوم يجتمعون، لأن ما لهم حل غير هذا، ما لهم حل غير هذا، أن يجتمعوا للكتاب والسنة. إذا ما اجتمعوا اليوم على هذا الكتاب يجتمعون غدا وبعد غد ولو بعد 100 سنة يا شيخ، ولو بعد 100 سنة ولو بعد 1000 سنة ليس لهم مفر من الاجتماع إلا على الكتاب والسنة نعم شيخ. فكل من يريد تويج فكرة مناهضة لتعليم الإسلام. أيوة لماذا قلت هذا شيخ؟ شوف لماذا تفرق المسلمون؟ لأن كل من يريد بما تهوى نفسه في العقيدة والأحكام وفي غيرها من الأمور يجد أحاديث ضعيفة منكرة في الكتب الحديث والتفسير والتاريخ، فالذي يوافق هواه بدون أن ينظر إلى الصحيح والضعيف يأخذ ويتبنى به، ولكن لو كان عنده مصدر ثابت صحيح لرجع إليه. فهذا الذي أقول سوف يجتمع المسلمون إن شاء الله على الكتاب والسنة، إذا لم يجتمعوا اليوم فغد، إذا لم يجتمعوا غدا فولو بعد 100 ألف سنة لا بد من اجتماع، ما في مفر غير هذا. فلا بد يكون هناك تقليل الخلافات، أنا ما أقول ينتهي هذا الخلاف ولكن يقلل، يعني كلما تقرب المسلمون إلى الكتاب والسنة يقل الاختلاف أم لا؟ نعم هذا هو، هذا من جملة أغراض. نعم يجد في كتب الحديث والتفسير والفقه والتاريخ الأحاديث الضعيفة والمنكرة ما يوافق هواه، ومن أهل العلم من كانوا مخلصين لدينهم وعقيدتهم ولكن لعدم تمكنهم من علم الحديث استدلوا بأحاديث ضعيفة. وإليه يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. أيوة شوف كلام ابن تيمية رحمه الله يؤيد هذا، يقول: وكم من سلف كانوا مخلصين لدينهم وعقيدتهم ولكن غير متخصصين في علم الحديث، أهناك حديث لم يبلغهم فقالوا ما ليس بصحيح هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس من كلامي هذا، عيد كلام شيخ الإسلام. إيش يقول الشيخ اسمه؟ وكثير من مجتهدي السلف والخلف نعم قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة. ما هو بدعة؟ يعني قالوا وفعلوا ما هو بدعة. طيب ولم يعلموا أنه بدعة. شوفوا مخلصين ولكن لقلة علمهم في هذا الفن لم يعلموا أنها بدعة. نعم إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة. أيوة صحيحة. إما لأحاديث ضعيفة لم يتفتنوا إلى ضعفها نعم وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد أو فهم من الآيات ما هو ليس بمراد من الآيات. نعم وإما لرأي رأوه وفي المسألة وإما لرأي رأوه ومقابل حديث لم يعلموا. شوف كل هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم تفضل. والسابع أن يكون هذا الجامع بإذن الله تعالى لواغبين في العمل بالحديث الصحيح. أيوة هذا آخر شيء وهو الصب السابع، الذي يريد أن يعمل على الأحاديث الصحيحة خلاص يمسك بهذا الكتاب الذي يريد أن يعمل بالأحاديث الصحيحة ولا يريد أحاديث ضعيفة، لأن كتب الحديث كما تعلمون يعني فيها كل أنواع صحيح ضعيف مردود كل شيء موجود فيها. نعم اقرأ شيخ. والسابع أن يكون هذا الجامع بإذن الله تعالى لواغبين في العمل بالحديث الصحيح منهلا يرجعون إليه، لأن العمل بالأحاديث الصحيحة فيه مندوحة عن العمل بالأحاديث الضعيفة والمنكرة سواء كان في الحلال والحرام أم في الترغيب والترهيب، وقد أبدى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله يعني سواء في الحلال والحرام أو الترغيب والترهيب أو الترغيب والترهيب. واحد يريد أن يعمل بحديث الصحيح ولكن أصحاب الترغيب والترهيب ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ هم نسوا على أنهم لو بينوا ضعف هذه الأحاديث التي هي الترغيب والترهيب لتنفر الناس من هذه. طيب يا أخي، هل من الضروري أن يعمل الناس بهذه الأحاديث ضعيفة في الترغيب والترهيب؟ أليس هناك أحاديث صحيحة في الترغيب والترهيب؟ إيش النقطة اللي قلت يا شيخ؟ كم من ترغيب والترهيب هذا؟ شوف هذا. سواء كان في الحلال والحرام أم في الترغيب والترهيب. وقد أبدى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة جامعه الصحيح استياءه الشديد لمن يروي الأحاديث الضعيفة ولا يبين ضعفها، بل إن بعض أهل العلم قد تساهلوا في ذكر الأحاديث الواهية والمنكرة في الترغيب والترهيب دون بيان إعلالها خوفا من التنفير المعارض. أي خوفا من هذا، تجد في بعض الكتب الترغيب والترهيب أنهم نصوا على هذا، نحن ما نبين ضعف هذا الحديث حتى لا يكون فيه التنفير، لأن قصدهم الترغيب وبيان الضعف فيه تنفير، إذا منافي، مناف لكتاب الترغيب. عرفت النقطة هذه ما فهمته؟ يعني أصحاب الترغيب والترهيب نصوا في كتبهم بأننا لا نبين ضعف هذه الأحاديث في الترغيب والترهيب لئلا يكون فيه التنفير، لأنهم يريدون الترغيب، وإذا بينت الضعف معناه التنفير، وهم يعرفون الضعف ولكن أخفوا هذا الضعف حتى لا يكون فيه التنفير بدلا من الترغيب. إيش كلام هذا؟ سيدة، هل معقول هذا الشيء؟ واحد يعني يدعو الناس إلى الترغيب والترهيب ولا يبين ضعف هذه الأحاديث، ولكن هذا حصل. نعم. خوفا من التنفير المعارض للترغيب والترهيب كما قالوا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. ولكن أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله. طبعا هناك اختلاف بين أهل العلم، يعني متى يقبل الحديث في الترغيب والترهيب؟ يعني اشترطوا بعض الشروط وهذه موجودة في كتب الحديث، وإذا ذكرت إذن هذه سبعة أسباب إخوان، هذه سبعة أسباب التي كانت داعية لتاليف هذا الكتاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا. طيب قرأت الشيخ، انت قرأتها الآن؟ طيب ردوا عليه.